الآيات التي في سورة الحج نحو صفحة ونصف تبدأ من قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى آخر الآيات، فتوسع في ذلك وبين ما ظهر له ولم يتعصب لذلك إلا أنه يرجح الحج القران، يرجح أن القران أفضل من التمتع، ولكل اختياره، لكنه ذكر الأدلة ها هنا وها هنا. نعود إلى هذه الرسالة، يقول فيها: الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هكذا اختصر في هذه المقدمة، لم يذكر الشهادتين، اكتفى بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هكذا يعرفون الحمد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويعرف آخرون فيقولون: الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، يعني أنه فعل يقلت أحمد الله أو نحمد الله، ثم يجيء اسم الحمد لله ينبئ عن تعظيم المنعم الذي هو الله وحده بسبب كونه منعما عليك أيها الحامد وعلى غيرك. وقد افتتح الله تعالى سورة الفاتحة بهذه الكلمة أو بهذه الآية: الحمد لله رب العالمين. وقد توسع المفسرون فيما يتعلق بهذه الجملة: الحمد ولله ورب العالمين، وأطالوا في ذلك. الصلاة والسلام هكذا الصلاة من الله على عبده، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هكذا رواه البخاري عن أبي العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي بين الملائكة. وكذلك السلام الذي هو التسليم من الآفات وما أشبهها، وقد أمرنا الله بذلك في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ فأرشدهم إلى الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في آخر الصلاة التشهد الأخير، أرشدهم إلى ذلك. ثم قالوا لما قال الله تعالى: صلوا عليه، كأننا عجزنا عن أن أو عرفنا بأننا نعجز عن أن نبلغ الحقيقة التي أمرنا بها، فلم نجد إلا أن نسأل الله، أن نسأله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه. وقد ورد ما يدل على فضل الدعاء على فضل الصلاة عليه. حتى أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي. فقال: إذا أن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهكذا يدل على ترغيم المسلم أن يكثر الصلاة عليه، وكذلك على آله وصحبه. آله قيل إنهم أقاربه وأهل بيته، ويدخل فيهم زوجاته وأعمامه الذين أسلموا، عمه العباس وعمه الحارث وعمه حمزة، وكذلك أولادهم، أولاد العباس كلهم، وأولاد أبي طالب. أسلم منهم علي وجعفر وعقيل، وكذلك من أسلم من أولاد أبي لهب، وكذلك أقاربهم كلهم داخلون في آله، أي أقاربه. ولكن ذهبت الرافضة إلى أن آله علي واثنان من أولاده وزوجته وأولاد الحسين، فهؤلاء عندهم الآن وهم أهل البيت، ينكرون كون العباس من أقاربه ومن أهله، وأولاد العباس كلهم، وأولاد الحارث، وأولاد عقيل، وأولاد جعفر، أنكروا ذلك. وهناك قول أن آله هم أتباعه على دينه، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يقال إنهم من آله، ويرجح ذلك بعض العلماء الشوكاني في أولنا إلى الأوطار، وأشهد قول بعض الشعراء: أهل النبي هم أتباع ملته، من كان من عربي من عجم منهم ومن عربي، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن أهله إلا قرابته صلى نصلي على الطاغي أبي لهبي. إذا هذا قول من الأقوال، ثم يقول رحمه الله: أما بعد، فهذه محاضرة ألقيتها بالمسجد النبوي أبي طالب من ملك المغرب، ويظهر أن ذلك كان في حدود سنة 75. فطلب مني بعض إخواني، ومجموعة لما ذكر لهم ذلك، أمنهم الشيخ عبد العزيز ابن مرشد، والشيخ عبد العزيز أبو حبيب، والشيخ عبد العزيز عشكري، ونحوهم، طلبوا تأكيدها فلبي لنشرها، فلبيت طلبها، راجع من الله أن ينفع بها. ولما طبعت لأول مرة اشتهرت، وكان كثير يقرؤونها ويجعلونها ضمن دروسهم ومحاضراتهم، وأتذكر في حدود سنة 91 أو قريبا منها كان أحد المشايخ، وتعرفون الشيخ محمد بن حسن الدريعي، التزم أن يلقي محاضرة في المسجد الحرام، ورأيته يقرأ هذه الرسالة قبل أن يبدأ في المحاضرة يعني في المجلس، فقال: أضمن محاضرتي كمال الدين، وأستفيد من هذه المحاضرة التي ألقى الشيخ الشنقيطي. فكثير من المشايخ استفادوا منها. المحاضرة تتعلق بهذه الآية الكريمة في سورة المائدة في أوائلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري رحمه الله أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أية آية؟ قالوا: قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني هذا اليوم، ذلك اليوم له ميزة وله فضل، أكمل الله به الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، فيدل على ميزة ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه النعمة. لو أنزلت علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت وأي ساعة نزلت. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في حجة الوداع، وذلك يوم جمعة. فكلاهما لنا عيد، يوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، بمعنى أن المسلمين في يوم عرفة يفرحون به ويتقربون بالأعمال الخيرية، فأهل الموسم يحجون به ويقفون بذلك المشعر، وأهل البلاد الأخرى يصومونه ويعترفون بفضيلته ويكثرون به من الأعمال الخيرية. وكذلك أيضا يوم الجمعة هو أيضا عيد، ويسمى عيد الأسبوع، فيقول ذلك اليوم يوم عرفة وهو يوم الجمعة في حجة وداع الوداع. نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، واقف بعرفات عشية ذلك، وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 81 ليلة. مات في شهر ربيع الثاني الأول، ربيع الأول من 12 منه. هكذا صرح الله تعالى بهذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا، فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا. ولذلك ختم الأنبياء بنبينا عليه صلوات الله وسلامه جميعا. فإن قوله أكملت لكم دينكم إشارة إلى أنه الدين الإسلامي أنه كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى إضافة ولا إلى زيادة. وذلك إما القرآن أن الله تعالى بيّن فيه ما يحتاج إليه كما ذكر في هذه الرسالة، وإما البيان النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاج الناس إليه. ثم إن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه ذكر بيان القرآن أن القرآن بيّن كل شيء يحتاج إليه. قرأت ذلك في بعض كتبه، يمكن أنه في تفسير هذه الآية من أضواء البيان أو في كتاب الذي هو إيهاب الاضطراب، حتى أنه قال إنه دل على الهندسة. كيف دلالة القرآن على الهندسة؟ استدل بقوله تعالى كأنه جمالة صفر، يعني في ظلال في ثلاث شعب، هذه ثلاث شعب، يقول إن هذا دليل على أن هناك ما هو ظل له ثلاث شعب. الحاصل أن هذا دليل على أن القرآن قد أكمل الله ما يحتاجون فيه. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وصرح بها أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، ورضيت لكم الإسلام دينا. أبواب الآية ثلاث بشارات: الأول أكملت لكم دينكم، والثاني أتممت عليكم نعمتي، والثالث ورضيت لكم الإسلام دينا. فإكمال الدين أكملت لكم دينكم بمعنى أنه ما بقي شيء تحتاجون إليه إلا وقد أبين لكم، ولا شك أن ذلك ضروري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وإذا كان آخر الأنبياء فلا بد أن يكمل دينه، وشريعته آخر الشرائع. هكذا إتمام النعمة، النعمة الدينية، وهي تحصل لكل من تمسك بالدين، أن الله تعالى يتم عليهم نعمته. أولا بالتوحيد، وهذه نعمة كبيرة، وثانيا بالعقيدة، العقيدة السليمة، وهذه أكبر نعمة. وقبل ذلك وبعده الهداية للإسلام، وكذلك أيضا هداية الله تعالى لمن وفقه واهتدى واستقام على الطريقة السليمة السوية وسلم من الانحراف وتمسك بالطاعات وهداه الله وابتعد عن المحرمات عن صغيرها وكبيرها. فهذا كله من النعمة، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا رضي هذا الإسلام فلا يسقطه أبدا، مع أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم قال عن يعقوب عليه السلام أنه قال لبني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدل على أن أولاد يعقوب الذين منهم يوسف أوصاهم بقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك ذكر الله أيضا الإسلام عن بقية الأنبياء، وذلك لأن الإسلام عبارة عن الإذعان. حقيقة الإسلام هو الإذعان والانقياد والاستسلام لله تعالى بأن يمتثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه طوعا واختيارا دون تكلف أو دون كراهية أو دون تشاقل. فهكذا يكون حقيقة المسلم. روي في حديث وإن كان فيه ضعف، مثل المؤمن المسلم كمثل الجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ. هذا مثل واقع على المسلم الحقيقي، أنه ينقاد لأوامر الله ولو كانت ثقيلة. ولذلك أصبح الصحابة مضرب مثلا لهذا الانقياد. دليله أنه لما أمرهم بالجهاد مع ما فيه من ترك الأموال والأولاد ومع ما فيه من التعرض إلى القتل أو الجراحة استجابوا لذلك وكانوا مجاهدين وبذلوا أنفسهم في نصر الدين وفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم إلى أن أظهر الله هذا الدين. فهذا دليل على أنهم استسلموا لله استسلاما كليا. ذكر الشيخ رحمه الله أدلة على أهمية هذا الدين الذي هو دين الإسلام. آيتين في سورة آل عمران، قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الصحيح الذي لا يقبل الله غيره، فلا يكون هناك دين بغير هذا الإسلام. ومن لم يحقق هذا الإسلام فليس بمسلم. ناقشت بعد بعض النصارى العرب كان في الرياض وهو لبناني نصراني، عرضت عليه الإسلام فكأنه يقول النصرانية إسلام، نحن على الإسلام، ديننا إسلام. أنكرت عليه بعض العقائد ومع ذلك أصر على أنها من الإسلام. كذلك الآية الثانية من سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين، أي الإسلام الصحيح بخلاف من يقول إنه مسلم وليس صادقا، أي أن كل من طلب أو التمس الدين غير دين الإسلام ممن يدين بأديان يسميها إسلام ولكنها ليست حقيقة فليس بمسلم ولا يقبل منه وهو الآخرة من الخاسرين. فنقول للنصارى: أنتم من الخاسرين، أنتم أي اليهود من الخاسرين، البوذيون من الخاسرين، القاديانيون من الخاسرين، الهندوس من الخاسرين، الشيوعيون من الخاسرين، الكبوريون والمشركون من الخاسرين، البازيون، النصيريون، المنافقون، كلهم على غير الإسلام. يقول وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه: كل نعم الدارين. أكبر نعمة إذا أكمل الله تعالى لنا الدين وإذا بين لنا أحكامه، فتلك نعمة أكبر نعمة، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. ولذلك قالوا: أتممت عليكم نعمتي. يقول: وهذه الآية الكريمة نص صريح بأن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله وبينه كائنا ما كان. دين الإسلام يعني الذي يؤخذ من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، وذلك لأن السنة بيان للقرآن، السنة